إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل خدمة الحجيج والعناية بهم من الأمور الحسنة، ورخص للرعاة بترك المبيت بمنى حتى يهتموا بمصالح الحجاج، فيكون الحاج مرتاح البال لوجود من يعتني به. بل وجعل النبي صلى الله عليه وسلم سقاية الحجاج من الشرف العظيم الذي يناله من سقى الحجيج. وعندما أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال عليه الصلاة والسلام: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه. وهذا يدل على شرف وعظم خدمة حجاج بيت الله الحرام، فخدمتهم عمل عظيم يشكر من قام به ويثنى عليه. ولذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على بني المطلب وحثهم على هذا العمل العظيم، فلا بد أن يشكر من قام على خدمة حجاج بيت الله والعناية بهم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وقد اعتنت هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية بحجاج بيت الله الحرام عناية عظيمة، استجابة لقوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فاعتنت بالحرمين الشريفين عناية عظيمة بعد أن مر الحجاج قبل الدولة السعودية بمرحلة خوف ورعب وقلاقل واضطراب أمن وهتك للمحارم وسلب للحجاج. صورها الشاعر بقوله للخليفة العثماني قبل حوالي 100 سنة، قبل الملك عبد العزيز رحمه الله وطيب ثراه، قال: ضج الحجاز وضج البيت والحرم، واستصرخت ربها في مكة الأمم، أهين فيها ضيوف الله واضطهدوا، إن أنت لم تنتقم فالله منتقم. أفي الضحى وعيون الجند ناظرة، تسبى النساء ويؤذى الأهل والحشم. كان بعض الحجاج يحج بامرأته فتسبى ويرجع بدونها. أفي الضحى وعيون الجند ناظرة، تسبى النساء ويؤذى الأهل والحشم، ويسفك الدم في أرض مقدسة، وتستباح بها الأعراب والحرم. الحج ركن من الإسلام نكبره، واليوم يوشك هذا الركن ينهدم. لقد صور الشاعر رحمه الله معاناة الحجاج وما يلقونه من عناء عظيم. وبعد قيام هذه الدولة المباركة، وبعد أن أنالها الله شرف خدمة حجاج بيت الله الحرام بتوفير الأمن والأمان. قامت هذه الدولة المباركة بتوفير الأمن والأمان حتى يؤدي الحجاج حجهم على أكمل وجه وبراحة بال. ومن أجل ذلك شهد القاصي والداني على النجاحات المتوالية في الحج، فكل عام أفضل من الذي قبله، ولقد حقق حج هذا العام 1439 للهجرة بفضل الله ورحمته نجاحا عظيما باهرا منقطع النظير، ولله الحمد والمنة. كيف لا ينجح وقد حشدت وسخرت دولة التوحيد المملكة العربية السعودية كل إمكاناتها لتيسير الحج؟ بل وشاهدنا قائد مسيرة بلادنا خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ووفقه، وهو يتولى بنفسه الإشراف على حجاج بيت الله الحرام، ماكثا مع الحجاج في منى، باذلا هو وولي عهده وقتهم وجهدهم لراحة الحجاج. وسخر كل إمكانات الدولة المادية والبشرية لتيسير الحج وراحة الحجاج، واستضافوا عشرات الآلاف من الحجاج من كافة الدول. كذلك تابع أمير الحج أمير منطقة مكة المكرمة الأمور المتعلقة بالحجاج، وكذلك بقية الوزراء كل فيما يخصه، حتى أصبح الحاج آمنا في بيت الله الحرام. عباد الله، لقد سخر رجال الأمن كل إمكاناتهم ليجعلوا الحاج آمنا مطمئنا، فكانوا حاجزا بين الحجاج وبين من يريد الإخلال بأمنهم. وشاهدنا رجال الأمن مع حجاج بيت الله الحرام مبتسمين موجهين يساعدون العاجز ويرشدون التائه ويسعفون المريض ويخاطبون الحجاج بأرق عبارة وأعذب كلمة. إن هذه الأعمال يا عباد الله تذكر فتشكر، ويشكر الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على هذه النعمة العظمى والمنة الكبرى. ولئن كان رجال الأمن في وجوه حجاج بيت الله مبتسمين متعاونين، لكنهم أسود كاسرة وليوث في وجه الأعداء الذين يريدون الإخلال بأمن الحجاج، حتى جعلوا الأعداء في جحورهم لا يستطيعون أن يصلوا إلى حجاج بيت الله أو يسيئوا إليهم إلا عبر أبواقهم الإعلامية التي تدل على عجزهم واندحارهم بفضل الله ومنته، ويرددون بين الفينة والأخرى دعواهم تسييس الحج وتدويله. قاتلهم الله أنى يؤفكون. عباد الله، إنما قدم من خدمات في الحج لا ينكرها إلا جاحد أو فاجر في الخصومة أو عدو مبين. فلقد أذهلت العالم بأسره الترتيبات والتنظيمات، فنشكر الله على هذه النعم ونسأله أن يزيدنا من واسع فضله. قال جل وعلا: وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عباد الله، يجب علينا أن نبين للناس هذه الجهود العظيمة التي كلفت عشرات المليارات تنفق بسخاء وتبذل بطيب نفس دون استكثار أو منة، ف فلله الفضل والمنة الذي امتن علينا بفضله وأسبغ علينا بنعمه، فله الحمد والشكر. اللهم زدنا من واسع فضلك وارزقنا من عظيم عطائك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.